ريميكس باي ديزل ميوزيك كويز. الراجل ده هيجنني وهيجنني، طير مودي حقني مني وهيجنني. الراجل ده هيجنني وهيجنني، طير مودي حقني مني وهيجنني. الراجل ده ماله مش عاجبني حاله، الراجل ده ماله مش عاجبني. وهتقول الراجل ده انا عايز الراجل ده، وهتقول الراجل ده انا عايز الراجل ده. رغي وشني ما مش عايز كسبان وبحب الفايز، رغي وشني ما مش عايز كسبان وبحب الفايز. حب الناس مكسبنا كسبنا مكاسب مش مادية، اول ما شافونا على طول حبونا وسابونا بحسن النية. حب الناس مكسبنا كسبنا مكاسب مش مادية، اول ما شافونا على طول حبونا وسابونا بالمدفعجية. I know.